بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتعقيبا على ما ذكرته في نهاية كلامي في الحصة الأولى من درس هذا اليوم، أقول خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في السمع والبصر أنهما صفتان ذاتيتان فعليتان، كما تقول في صفة الكلام قل في السمع والبصر. وأنا لا أشك أن عقيدة المؤلف رحمه الله في هذه المسألة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. من عرف منهج الشيخ رحمه الله وموافقته لأصول أهل السنة في جميع الأبواب يعرف ويدرك أنه موافق لعقيدة أهل السنة في هذه المسألة، وإنما الاستدراك إنما هو على التقسيم، والأمر في ذلك سهل. يعني من وافق عقيدة أهل السنة والجماعة في المسألة المعينة ولكنه خالف في التعبير وخالف في تقسيم في اصطلاح، فالأمر في هذا هين، يقال الصواب كذا وهذا فيه نظر أو نحو ذلك. أما في باب الاعتقاد فلا شك أن المؤلف وهذا المعروف عنه والمضمون فيه أنه موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وكذلك حال بعض أهل العلم من أهل السنة في هذا العصر الذين ذكروا في بعض مدوناتهم عن صفتي السمع والبصر، والبصر إنهما من الصفات الذاتية. فمراد هؤلاء العلماء الأجلاء ما ذكرت لك من أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بالسمع والبصر ولم يكن عادما لهما، وأن سمعه شامل لكل صوت وأن بصره شامل لكل مرئي. هذا هو الذي أرادوه بقولهم إن الله عز وجل صفتاه السمع والبصر ذاتيتان. لكن القول بما ذكرت لك هو الصواب وهو المتوافق في الاصطلاح مع قاعدة أهل السنة والجماعة، والله عز وجل أعلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: والصفات الفعلية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء. حسنت. هذه هي الصفات الفعلية، وضابطها ما سمعت بأنها الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل وقدرته، أي أن ما يقوم بذات الله عز وجل بمشيئته وقدرته هو ما يصطلح أهل السنة على تسميته بالصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية. وذكر أمثلة لهذا من صفة الكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأن جميعها، جميع الصفات الذاتية والفعلية يثبتها أهل السنة والجماعة من غير تمثيل لها بصفات المخلوقين، ومن غير تعطيل لها أو نفي لشيء من دلالاتها وأحكامها. وأنها كلها قائمة بذاته سبحانه وتعالى وهو موصوف بها، فالصفة لا تكون صفة للموصوف إلا إذا قامت بذاته هو لا بغيره، فالمتكلم هو الذي قام به الكلام وليس الذي قام بغيره. كذلك الذي ينزل فهو الذي قام به النزول وليس أن النزول قام بغيره. كذلك السمع والبصر والإتيان والمجيء وما إلى ذلك، كل ذلك إنما هو من الصفات التي قامت بذات الله سبحانه وتعالى، فالصفة لا تكون صفة للموصوف إلا إذا قامت بذاته. قال: وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل. أشارها هنا إلى أن صفتين القول والفعل صفتان قديمتان أزليتان من حيث أصل وصف الله عز وجل بذلك، فلم يزل الله سبحانه وتعالى متكلما ولم يزل فعالا ولم يكن ممتنعا عليه الكلام والفعل ثم ابتدأ ذلك، بل لم يزل الله عز وجل متكلما ولم يزل فاعلا ولم يزل خالقا، فكل فعل فعله فقد فعل قبله فعلا والذي قبله فعل قبله فعلا، وهلم جرة إلى ما لا بداية. كذلك في كلامه تبارك وتعالى، كلام الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية، كلام غير محصور من الطرفين فلا بداية له، لم يكن الله عز وجل معطلا عن الكلام ثم ابتدأ، بل لم يزل متكلما، وكل كلمة تكلم بها فقد تكلم قبلها بكلام، والذي قبله تكلم قبله بكلام، وهلم جرا إلى ما لا بداية. كذلك الخلق، لم يزل الله عز وجل خالقا، فكل مخلوق خلقه فقد خلق قبله مخلوقا قطعا، والذي قبله خلق قبله مخلوقا وهلم جرا، فنوع الخلق لا شك أنه قديم، وكل مخلوق فإن له بداية، لكن لم يزل الله عز وجل خالقا. ولذلك يخطئ من يقول إن هذا المخلوق هو أول شيء خلقه الله ولم يخلق قبله شيئا، هذا القول لوازمه في غاية الفساد، ولا أظن أن أحدا يستحضر لوازم هذا القول فيقول به، هذا فيه نسبة نقص عظيم في حق الله عز وجل. بل لم يزل الله عز وجل خالقا، ولم يزل الله عز وجل فاعلا، ولم يزل الله عز وجل ربا، والرب هو الذي يخلق. فإذا قيل إنه ابتدأ الخلق وقبل ذلك لم يكن خالقا وهو الأول الذي لا بداية لوجوده وكماله، فمعنى ذلك أن ثمة نقصا عظيما أضيف إلى الله عز وجل. فالحق الذي عليه أهل السنة والجماعة قطعا أن الله لم يزل فاعلا، وكل مخلوق خلق قبله مخلوقا، وهلم جرا إلى ما لا بداية. كما أنه في المستقبل الله عز وجل لم يزل فاعلا خالقا متكلما، فكل كلام يقوله سبحانه وتعالى سيقول بعده كلاما، وكل فعل يفعله سيفعل بعده فعلا، وكل مخلوق يخلقه فسيخلق بعده شيئا. إلى متى؟ أجيبه: إلى ما لا نهاية. فالتسلسل حاصل في الماضي وحاصل في المستقبل، وكل مخلوق بعينه فإنه حادث بعد أن لم يكن له بداية، خلقه الله عز وجل بعد أن لم يكن موجودا، لكن جنس الخلق لا شك أنه قديم، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. فالله جل وعلا يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فكيف يقال إن الله ابتدأ الخلق ولم يكن قبل ذلك خالقا؟ إذن لم يكن ربا ولم يكن إلها، لأن الإله هو المألوه. يعني إيش المألوه؟ يعني المعبود، يعني هناك من يعبد يعبده. ف فلازم ذلك القول الخاطئ لازم في غاية الخطورة وهو ما تبناه كثير من المتكلمين. قال وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا، هذا الذي سبق بيانه أن أصل صفته الكلام قديم، وإن كان أحاد الكلام لا يزال يقع شيئا بعد شيء، أحاد الكلام لا يزال يقع شيئا بعد شيء، لكن نوع الكلام أزلي، نوع الكلام أزلي. لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. صفة الكلام من أكثر ما وقع فيه الخلاف والنزاع بين أهل السنة والحق وأهل البدعة والضلال. الكلام صفة كمال، ومن لا يتكلم ناقص، والناقص لا يستحق أن يكون إلها. ولذا قال الله جل وعلا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فلاحظ كيف قرنها هنا بين الاستدلال بكون الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا، إذن ليست بآلهة، كذلك أنها إيش لا تتكلم، فالذي لا يتكلم لا يكون إلها. فصفة الكلام صفة كمال، ولو لم يكن الله عز وجل متصفا بالكمال لو لم يكن الله متصفا بالكلام لاتصف بضده وهو البكم، والبكم نقص، والله كما علمنا لا يتصف إلا بالكمال بالكلام لا يتصف إلا بالكمال المطلق. والثابت في النصوص من جنس هذه الصفة خمسة أشياء: الكلام والقول والحديث والمنادات والمناجات. هذا الذي جاء في النصوص إثباته: الكلام والقول والحديث والمناجات والمنادات والمناجات. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا المقام هي ملخصة في خمسة أمور: أولا أن الله عز وجل يتكلم بما شاء كما ذكر المؤلف رحمه الله، ويتكلم بما شاء، فإذا شاء الله عز وجل أن يتكلم بالقصص تكلم، وإذا شاء أن يتكلم بالأمر تكلم، وإذا شاء أن يتكلم بالخبر تكلم، وإذا شاء أن يتكلم بالقرآن تكلم، وإذا شاء أن يتكلم بالتوراة تكلم، فهو يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. ثانيا أنه يتكلم إذا شاء، فكلامه متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول طوائف من المتكلمين إن الكلام صفة ذاتية واحدة قائمة بذات الله عز وجل، إنما هو كلام واحد. الأمر ليس كذلك، بل الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء، فتكلم مع الملائكة في السابق، وسيتكلم مع الأنبياء والمؤمنين والكفار في اللاحق يوم القيامة، فهو يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فكلامه متعلق بمشيئته. والأمر الثالث أنه يتكلم كيف شاء، كما نبه على هذا المؤلف: إذا شاء كيف شاء. كيفية ذلك الله أعلم بها، إنما كلامه يكون بالكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى، وهذا شيء بالنسبة لنا مجهول. الأمر الرابع أنه سبحانه متكلم أزلا وأبدا، أنه متكلم أزلا وأبدا، لم يزل متكلما فيما مضى، ولا يزال يتكلم سبحانه وتعالى فيما سيأتي. وكلام الله عز وجل كما سيأتي لا يفنى ولا يبيد. والأمر الخامس والأخير أن كلامه تعالى بحرف وصوت، أن كلامه تعالى بحرف وصوت، وقد ثبت الحرف في كلام الله في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر أن جبريل عليه السلام نزل إليه مع ملك من الملائكة فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، وهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. والقرآن من كلام الله، فثبت ها هنا إيش الحرف. وجاء في حديث ابن مسعود من قرأ بحرف من كتاب الله فله به حسنة إلى آخره. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك كلامه تعالى بصوت، وهذا أيضا ثبت في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما، من ذلك أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. وأنه تعالى يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. الشاهد أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وهذا يذكره أهل السنة من باب تحقيق الصفة، وإلا فلو لم يذكر فإنه معلوم قطعا، فالكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت. هذه خلاصة مذهب أهل السنة في صفة الكلام. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. انتقل إلى بيان خلاصة عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم، والعلاقة بين القرآن والكلام علاقة إيش؟ عموم وخصوص. عموم وخصوص، علاقة عموم وخصوص. فالقرآن من كلام الله، القرآن بعض كلام الله فهو أخص، وأما كلام الله عز وجل فهو أعم من ذلك، فالتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وكلامه الذي يخلق به سبحانه وتعالى من كلامه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالمقصود أن القرآن بعض كلام الله عز وجل، ولذا إذا قال أهل السنة في بيان عقيدتهم القرآن كلام الله لابد من تقدير إيش؟ من، فالقرآن من كلام الله عز وجل. قال: ويدخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذه حقيقة لا شك فيها، والأدلة على ذلك كثيرة، أن القرآن نزل من عند الله عز وجل لا من عند غيره. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نزل به الروح الأمين على قلبك، جزاك الله. وقل نزله روح القدس من أين؟ من ربك. فالقرآن تنزيل من الله سبحانه وتعالى، فهو تنزيل لأن الله عز وجل في العلو، وجبريل سمعه من الله ثم نزل به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأسمعه إياه، والصحابة سمعوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلام الله منزل غير مخلوق. هذه عقيدة توارد عليها أهل السنة قاطبة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا في الأثر المتواتر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار الذي هو أحد التابعين، أدرك نحو من 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون كل شيء مخلوق إلا القرآن، فإنه منزل خرج من الله عز وجل وإليه يعود، خرج من الله وإليه يعود، وهذا متواتر عن عمرو بن دينار كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في العلو. فهذه كلمة أطبق عليها أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة أن القرآن كلام الله منزل من عنده سبحانه وتعالى غير مخلوق وإليه تبارك وتعالى يعود، منزل غير مخلوق. ولا شك أن القول بخلق القرآن قول كفري، ولذا أجمع أهل السنة والجماعة على الحكم بكفر القائل بخلق القرآن. واللالكائي رحمه الله حكى نحو من 550 من علماء السلف المشهورين المتبوعين الذين نصوا على هذه العقيدة وهي كفر القائلين، وهي أن القرآن كلام الله وأن من قال إنه مخلوق فهو كافر. وقال هذا فقط أنا اقتصرت على بعضهم من المشهورين، وإلا فلو سقت عن كلهم لطال الأمر كثيرا. فلا شك أن القول بخلق القرآن قول في غاية الفساد ولوازمه في غاية الخطورة. لازم القول بأن القرآن مخلوق نفي الألوهية عن الله، ولازم ذلك نفي الربوبية عن الله، ولازم ذلك نفي الرسالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك تكذيب القرآن وتكذيب السنة، ولازم ذلك انتفاء قدسية القرآن، فقدسيته إنما كانت لأنه كلام الله. أما لو قيل إنه مخلوق مثله مثل الشجر والحجر فأي قدسية وأي لزوم لاتباع هذا الكلام؟ وهذا الذي يدندن عليه اليوم بعض العقلانيين العصرانيين ومن غيرهم أيضا من العلمانيين الذين يقدحون من طرف صريح أو خفي في هذا القرآن، ويقولون في التراث الإسلامي ما يدل على أن الأمر ليس بهذه الصورة، يعني القرآن يمكن أن ينظر فيه قبولا أو ردا لأنه مخلوق، هكذا في التراث الإسلامي يشيرون إلى ما عليه الضلال المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم. فلوازم القول بخلق القرآن لوازم خطيرة، وهذا القول قديم متجدد في هذا العصر. هناك فرق تتبنى هذا القول وتنشره وتبثه في كتب وفي مواقع وفي وسائل التواصل، ويستفيد منه أيضا أعداء الله عز وجل. فينبغي التنبه إلى خطورة القول بخلق القرآن، والوقت يضيق عن تفصيل اللوازم الخطيرة لهذا القول. قال: منه بدأ وإليه يعود. بدأ إما من البدء أو من البدو يعني الظهور، وكلاهما متقاربان في المعنى. فالقرآن إنما تكلم الله عز وجل به، هو الذي ابتدأ الكلام به سبحانه وتعالى، وليس أنه بدأ من غيره كما تقوله الجهمية والمعتزلة أن القرآن خلقه الله سبحانه وتعالى في شيء مخلوق إما في الهواء وإما في غيره. فهذا الكلام لا شك أنه في غاية البطلان، بل القرآن إنما ابتدأ الله عز وجل الكلام به، ولذا ردوا عليهم في قولهم منه بدأ، قل نزله روح القدس من ربك ولكن حق القول مني. فهذا الكلام من الله سبحانه وتعالى خرج ومنه ابتدأ، وليس أنه مخلوق في غيره سبحانه وتعالى. قال: منه بدأ وإليه يعود. تفسير إليه يعود إما يعود إليه وصفا فتكون من باب التكرار والتأكيد على المعنى السابق، يعود وصف هذا القرآن إلى الله لأنه كلامه، أي لا أحد يوصف بأنه تكلم به إلا هو، لا أحد يوصف بأنه تكلم به إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال أبو الوليد الطيالسي: القرآن كلام الله ليس ببائن عنه، القرآن كلام الله ليس ببائن عنه سبحانه وتعالى. أو إليه يعود، وهو التفسير الأشهر، أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان حينما يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه حرف واحد لا في صدور الناس ولا في مصاحفهم، وهذا من علامات الساعة ومن شدائد المعضلات التي نعوذ بالله عز وجل أن ندركها. وقد ثبت هذا في بعض الأحاديث والآثار، ثبت في حديث حذيفة وثبت في حديث أبي هريرة وجاء أيضا في حديث غيرهما، كذلك فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أبي هريرة وعن ابن مسعود وعن غيرهما رضي الله تعالى عنهم. فهذا مما ثبتت به الأحاديث والآثار أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يشاؤها جل وعلا، يصبح الناس في ذات يوم وليس في صدر أحد منه حرف وليس في المصاحف شيء من القرآن أبدا، وذلك حينما ينتفي أو يعدم العمل به. والقرآن عزيز، وإنه لكتاب عزيز، فإذا لم يبق في الناس من يعمل به فإن الله عز وجل يجله ويرفعه. قال: وأنه المتكلم به حقا، كما ذكرنا قبل قليل، الله عز وجل هو الذي تكلم به حقا، وسمعه جبريل من الله عز وجل، ثم سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم سمعه الصحابة من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الأمر يتسلسل في هذه الأمة إلى يومنا هذا، يتلقون القرآن ممن قبلهم وهلم جرى إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد، يعني كلام الله عز وجل لا نهاية له، لأنه لا نهاية للمتكلم به، كلام الله عز وجل لا ينتهي لأنه لا نهاية للمتكلم به، فالله عز وجل هو الآخر تبارك وتعالى. وعليه قاعدة أهل السنة في هذا الباب أن كلام الله عز وجل غير محصور، فلا بداية له ولا نهاية، فلم يتكلم بعد أن لم يكن متكلما، ولا ينتهي كلامه في المستقبل فيكون غير متكلم جل ربنا وعز، بخلاف حال المخلوق. فهذه خلاصة في معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. أحسنت. يقول: ودخل في ذلك، يعني في الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بأنه سبحانه قريب مجيب. أما الإجابة فالله عز وجل يجيب من دعاه، وقد وعد بذلك جل وعلا، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. والإزاء، وتنبه يا رعاك الله إلى أن الإجابة أعم من أعطاء السؤال، القاعدة هنا الإجابة أعم من ماذا؟ من إعطاء السؤال، من إعطاء السؤال، يعني الشيء المسؤول الذي طلبته ودعوت به. وذلكم أن الله جل وعلا قد وعد بإجابة الدعاء إذا استكملت شروط قبوله وانتفيت الموانع، هذا أمر قطعي، والله لا يخلف الميعاد. فمن دعا ربه سبحانه وتعالى مستجمعا شروط هذا الدعاء منتفيا عن موانع إجابة الدعاء، فالله عز وجل سيجيبه على دعائه قطعا، ولكن ما هي الإجابة؟ الإجابة أوسع من ماذا؟ من إعطاء السؤل. فإما أن يعطيك الله عز وجل ما سألته، وإما أن يدفع عنك شيئا مقابلا لهذا الذي سألت، وإما أن يدخر لك أجر هذا الدعاء عنده سبحانه وتعالى فيجازيك عليه بما يشاء. فالإجابة حاصلة ولا بد. والمؤمن إذا دعا الله سبحانه وتعالى إنما يدعو من يعتقده ربا قديرا عزيزا حكيما رحيما، هو الذي يعلم والعبد لا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العبد يدعو ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم بما تقتضيه حكمته وما هو الخير وما هو النافع. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم أنه دعا أو سأل ربه بثلاث مسائل، فأعطاه الله إيش؟ اثنتين. هذا الإعطاء أعطي بماذا؟ أعطي ماذا؟ اثنين من هذه الأمور الثلاثة، ومنعه واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، فما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى لا يتنافى مع رحمته جل في علاه. إذا كان هذا في حق نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بمن سواه؟ الشاهد أن الله عز وجل مجيب ويجيب من دعاه، والأمر بهذا التفصيل الذي ذكرته لك يزول عنه كثير من الإشكالات التي تتعلق بموضوع الدعاء والإجابة وما إلى ذلك. أما كونه سبحانه وتعالى قريبا، إن ربي قريب مجيب، والله عز وجل متصف بصفة القرب، والقرب نوعان: قرب بذاته وقرب بصفاته. الله قريب من عباده بإيش؟ بصفاته، كما هو سبحانه وتعالى يقرب بذاته. أما قربه بصفاته فهو قريب بالإجابة، وهو قريب بالإثابة، وهو قريب بالإحاطة والقدرة والسمع والبصر. وأما قربه بذاته سبحانه وتعالى فصفة فعلية، إذا شاء سبحانه وتعالى أن يقرب إلى خلقه فإنه تعالى يقرب، وإذا شاء أن يقرب إليه من يشاء فإنه يقربه. إذا شاء الله عز وجل أن يقرب من خلقه فإنه يقرب، وإذا شاء أن يقرب إليه من يشاء من خلقه فإنه يقرب. والأدلة على هذا كثيرة، وكل أدلة النزول والدنو فإنها من أدلة إيش؟ هذا القرب الذاتي. ومع ذلك فالمعتقد الصريح عند أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض بين ثبوت علوه وثبوت قربه، فإن الله وإن نزل وإن الله وإن قرب فإنه لا يزال عليا سبحانه وتعالى، لا يكون مخالطا أو ممازجا أو محايثا لخلقه، بل لا يزال سبحانه وتعالى بائنا عنهم عاليا عليهم، فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى وله العلو المطلق. فينبغي أن تتنبه إلى هذا الأمر إذا نظرت إلى ما يتعلق بصفة القرب أو صفة الدنو أو صفة النزول. والجمع بينهما ممكن، بين صفة العلو والنزول والقرب ممكن لمن سلم لله سبحانه وتعالى واستسلم وأذعن وأيقن، فالأمر في حقه يسير بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. والمشكل هو أن الإنسان إذا نظر إلى هذه الصفات بعين التمثيل وأصيب بلوثة التشبيه فظن أن نزول الله من جنس نزول خلقه أو أن قربه من جنس قرب خلقه فإنه يقع في هذا الاستشكال. أما إذا علم أن الله ليس كمثله شيء فإنه سيزول عنه كثير من هذا الإشكال. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. حسنت. قال: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن، يعني العبد، بكل ما جاء به الكتاب والسنة إلى آخره. يتم هنا لا يريد بها المؤلف معنى يكمل، إنما يريد يكون أو يتحقق، وإلا فالإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة ليس من باب الكمال، فهذا من أصل الإيمان. إنما مراده لا يتم، يعني لا يكون، لا يتحقق، كما يقول الفقهاء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. استعمل هذا في أكثر من موضع في هذه الصفحة كما سيأتي معنا، فهذا مراده. لا يكون يعني لا يتم، عفوا، يعني لا يكون أو لا يتحقق، حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، لا على الوجه الذي يليق بالمخلوق. فهذا الذي ذكرناه قبل قليل، معاني نصوص الصفات واضحة ومفهومة من حيث أصل الوضع اللغوي، ولكن على وجه يختص بالله سبحانه وتعالى، لا بد من الجمع بين القدر المشترك والقدر المميز الفارق. ويعلم أنه كما أنه لا يماثله سبحانه أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة حسنة عند أهل السنة، صالحة في باب التقرير وصالحة في باب الرد على المخالفين، هي والقاعدة الأخرى التي هي أختها، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كما أنك تؤمن بذات علية له سبحانه وتعالى لا تماثل ذوات المخلوقين، كذلك عليك أن تؤمن بأن صفة الله سبحانه وتعالى لا تماثل صفة المخلوقين. فالقول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. إذا كنت تجهل الكيفية هنا فاجهل الكيفية هنا. إذا كنت تثبت لله عز وجل كمالا لا يماثل المخلوقين في الذات، فعليك أن تثبت كمالا لا يماثل المخلوقين في الصفات، وهلم جرى. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. لا شك، من ظن أن في بعض العقليات المزعومة يزعم أنها عقليات والواقع أنها وهميات وخيالات ولا تمت للعقل بصلة، هذا هو التحقيق، ما يدعيه المخالفون للحق في هذا الباب من قواعد وبراهين عقلية قاطعة، يزعمون أنها تعارضت مع الأدلة النقلية فوجب تقديم تلك العقلية. الحق أنها ليست عقلية وإنما خيالية وهمية، والعقل أو الحق المعقول لا ينافي الوحي المنزل البتة، لا يمكن أن يحصل هذا، حق معقول لا يمكن أن يتنافى مع وحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الذي تكلم بهذا الكلام هو الله، والذي أوجد هذه القواعد والعقول والمفاهيم إنما هو الله عز وجل، فالمصدر واحد، إذن لا يمكن أن يحصل ماذا؟ تناف أو تعارض. فهذه التي يسمونها قطعيات عقلية توجب التأويل لا شك أنها باطلة في ذاتها. ليست بصحيحة، وإنما يتوهمها المتكلم بها أنها قواطع عقلية. قال: ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف. لماذا يوجبون التأويل؟ ما السبب؟ لا، ما الذي ألجأهم إلى التأويل؟ تنزيه. نعم، ظنهم امتناع الإثبات. هم ما أولوا إلا لأنهم ظنوا إيش؟ امتناع الإثبات. لا يمكن أن يتصف الله بهذه الصفة. طيب، لماذا؟ الشبهة الكبرى هي شبهة التشبيه. مهما نظرت في كلام هؤلاء المعطلة وجدت أنهم يدورون على إيش؟ على شبهة التشبيه. إثبات هذه الصفة يقتضي تشبيه الله عز وجل بالمخلوق، والله منزه عن ذلك. إذن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفة. طيب، ماذا نصنع بكلام بين أيدينا، آيات وأحاديث، ماذا نصنع؟ يقولون إيش؟ نلجأ إلى التأويل. إذن التأويل مهرب ومخرج، مخرج طوارئ. يلجؤون إليه لأنهم امتنع في زعمهم الإثبات. أن تثبت هذا النص على ظاهره، أن الله يجيء ويأتي وينزل، أنه متصف باليد، أنه متصف بالأصابع، أنه يتكلم وينادي ويناجي إلى آخره، إثبات هذا يقتضي أن يكون الله كالمخلوق، وهذا ممتنع قطعا. إذن لا بد من اللجوء إلى تأويل هذه النصوص، أن نحملها على خلاف ظاهرها. ولا يعجز الإنسان ذلك، ولا يعجز أيضا أن يدعي ما يدعي من القرائن الموجبة لهذا. الحق أن هذا المسلك غير صحيح، فلا يوجد أصلا قضية عقلية تتعارض مع نقل صحيح. ولذلك إذا نظرت في هذه الاستدلالات العقلية وهذه القواعد التي يقررونها، سواء ما يرجع إلى شبهة حلول الحوادث، ما يرجع إلى شبهة التركيب، ما يرجع إلى شبهة الاختصاص، ما يرجع إلى غير هذه، في الحقيقة هي في نفسها غير صحيحة، ليست مسلمة، ولا تقتضي شيئا. هذه الصفات لا تقتضي شيئا مما ذكروا، فالمسألة في أساسها غير ثابتة. والمشكلة في الحقيقة هي أن القوم أصيبوا بداء التشبيه. ما أوقعهم في هذا التأويل وتحريف الكلمة عن مواضعه إلا لأنهم واقعون في حمأة التشبيه. لو سلموا من هذه اللوثة ما استشكلوا الأمر. يعني لو أن القوم أصحاب قلوب سليمة معظمون لله سبحانه وتعالى لا هان الأمر عليهم كثيرا، ولكان حالهم كحال الصحابة الذين سمعوا هذه الآيات والأحاديث وما استشكلوا منها شيئا. كم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكرر كلامه بأن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولا مرة من المرات قالوا: يا رسول الله، النزول من سمات المخلوقين، كيف يوصف الله به؟ ما فعلوا هذا. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: حذاري أن تظنوا أن الله ينزل بذاته كما هو ظاهر الكلام، وإنما الذي ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته. ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام لا يقتضي شيئا مما ذكروا. وهكذا التابعون الذين سمعوا من الصحابة ما قالوا للصحابة: كيف تنقلون لنا هذه الآيات وهذه الأحاديث وفيها ما يقتضي التشبيه؟ فالله منزه عن ذلك. ما وقع في نفوسهم شيء قط من ذلك، مع أنهم لو استشكلوا شيئا لسألوا، صح ولا لا؟ يعني في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: رجل سمع قول الله عز وجل في حق الكفار: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ يعني الذي يتصوره أن الإنسان يمشي على قدميه، أما أن يمشي على وجهه هذا شيء ماذا؟ لا نتصوره. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عظيم، بجواب القدرة. فقال: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ الجواب: بلى والله. أليس كذلك يا إخوة؟ إذن الصحابي إذا استشكل شيئا ماذا يقول؟ يعني يستشكل، يبدي استشكاله، صح ولا لا؟ يعني سمعت حفصة رضي الله عنها قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فقالت رضي الله عنها مستشكلة: قد قال الله جل وعلا، نعم عفوا، سمعت كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت: وإن منكم إلا واردها. يعني قالت أن تقول لا يدخل أحد، مع أن الآية فهمت أنه ماذا؟ أنه لا بد من دخول كل أحد النار، وإن منكم إلا واردها. فقال صلى الله عليه وسلم: قد قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال العلماء: أراد أن يبين لها صلى الله عليه وسلم أن النجاة من الشيء لا تستلزم حصوله، فمن طلبه عدو فتمكن من الهرب يقال نجا منهم، مع أنهم ماذا؟ ما أمسكوا به. فالمقصود أن الصحابية قد عرفنا في وقائع كثيرة جدا لو استشكل شيئا من النصوص فإنه يبادر بماذا؟ بالسؤال. لو كان تابعيا فإنه يبادر بسؤال الصحابة، أتباع التابعين يسألون التابعين وهكذا، لكننا ما وجدنا منهم حديثا واحدا ولا أثرا واحدا فيه استشكال شيء من هذه النصوص، وهي ليست واحدا نصا واحدا وليست نصين ولا ثلاثة، وإنما هي آلاف مؤلفة. إذن هذا كله يقطع معه الناظر بأنه لا شيء من هذا الذي يذكرونه صحيح، إنما هي أوهام وقعت في نفوسهم، والغالب أنهم ما تخلصوا منها بالتأويل. الواقع أنهم ما تخلصوا منها بالتأويل. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا مثلا إن يد الله عز وجل هي قدرته، يد الله في النصوص هي إيش؟ قدرته. فإننا نقول: لماذا تحاشيتم إثبات اليد لله عز وجل؟ فسيقولون: لأن اليد من سمات المخلوقين، فلو كان الله متصفا بها لكان مماثلا للمخلوقين. نقول: والقدرة من سمات المخلوقين، فنحن ما رأينا أحدا عنده قدرة إلا وهو مخلوق. نحن الآن نتنزل معهم، أليس كذلك؟ إن كان إثبات اليد تشبيها فليكن إثبات القدرة تشبيها. أعيد، أنتم تقولون: نحن ما شاهدنا من يتصف باليد إلا وهو مخلوق، لذلك قلنا إن إثبات اليد يقتضي التشبيه. نقول: ونحن ما شاهدنا أحدا يتصف بالقدرة إلا وهو مخلوق، إذن إثبات القدرة ماذا؟ تشبيه. إن قالوا: لكن قدرة الله تختلف، الله عز وجل له قدرة تليق به، لكن المخلوق عنده قدرة يعني محدودة تليق به، أما قدرة الله أين؟ قدرة الله، الله على كل شيء قدير. نقول: فقل كذلك في ماذا؟ في اليد. أين وجدت في هذه الدنيا يدا موصوفة بما وصفت به يد الله عز وجل؟ أين وجدت يدا تقبض الأرض وتطوي السماوات؟ أين هذه اليد حتى تتوهم التشبيه؟ إذن كما قلت في القدرة قل في اليد. كما قلت قدرة الله عز وجل لا تليق به، قل إن يد الله عز وجل تليق به، واحفظ حرمة النصوص، لا تنتهكها، سلم وآمن وأذن. فالبلاء يا إخوتاه أن القوم أصيبوا بماذا؟ بمرض التشبيه، فأرادوا الهروب عنه فوقعوا في التعطيل، فكانت النتيجة أن وقعوا في التشبيه أيضا، فهو تشبيه في الابتداء وتشبيه في الانتهاء. ما خرجوا عن أن انتهوا إلى تشبيه الله عز وجل إما بناقص أو بجامد أو بمعدوم أو بممتنع. هذه الحقيقة الجلية، فهم ابتدوا بالتشبيه وانتهوا بالتشبيه مع أنهم يزعمون الفرار من التشبيه، فوقعوا في التشبيه مرتين، والله المستعان. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي. هذا أيضا من فروع مسائل القدر التي أشرت سابقا أنه سيعود رحمه الله إلى موضوع القدر بعد قليل، لكن هذا من جهة أخرى. ها هنا أربعة أمور ما فاز بالجمع بينها إلا أهل التوفيق، إلا أهل السداد والحق، وهم أهل السنة والجماعة، هم الذين فازوا بالجمع بينها، أذعنت نفوسهم بقبولها جميعا وما ردوا بعضها ببعض. أولا إثبات مشيئة الله عز وجل، وأن كل شيء حتى أفعال العباد وحتى مشيئاتهم فإنها راجعة إلى مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثانيا إثبات خلق الله عز وجل لأفعال العباد، الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد لأنه خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. والأدلة على إثبات هذا الأمر كثيرة جدا، أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف، يحصيها الذي يعنى بهذا الشان كما يقول ابن القيم رحمه الله. فالله عز وجل خالق أفعال العباد. الأمر الثالث أن للعبد مشيئة يفعل بها، قال سبحانه: فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن للعباد ماذا؟ للعباد مشيئة، فهم يفعلون بمشيئتهم. وهذه القضية لو لم يكن فيها دليل نقلي فالحس والواقع يشهد بها، فكل أحد يعلم من نفسه بالضرورة أنه يفعل بمشيئته، صح ولا لا؟ فأنا لما شئت أن أرفع هذه رفعتها. كل أحد يدرك الفرق بين حركة يد الرجل الصحيحة والمرتعشة، صح ولا لا؟ فهذه يفعل بها بماذا؟ بمشيئته، بخلاف السقيمة. إذن العباد لهم مشيئة حقيقة يفعلون بها، كما أن لهم قدرة حقيقة يفعلون بها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن للعباد استطاعة وقدرة. الأمر الرابع ثبوت أفعال العباد لهم حقيقة، أفعال العباد أفعال لهم حقيقة تضاف إليهم حقيقة، وليس كما يقول المخالفون إنما تضاف إليهم مجازا، وأن الواقع والحقيقة أنهم مفعول بهم لا فاعلون. هذا كلام في غاية البطلان، مخالفة النقل والعقل والحس، بل أفعال العباد أفعال لهم، ولذا يترتب على هذا مسؤوليتهم على أفعالهم، يتحملون ما فعلوا. هل تجزون إلا بما كنتم تعملون، صح ولا لا؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن العباد هم الفاعلون حقيقة، من قام فالقيام قام به حقيقة، ومن قعد فالقعود قام به حقيقة، وليس أنه يفعل به وليس منه شيء ولا يفعل شيئا. هذا كلام في غاية البطلان كما تقوله الجبرية. إذن هذه أمور أربعة لا تعارض بينها، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، إثبات أفعال العباد حقيقة وأن لهم مشيئة، وإثبات أن أفعالهم ومشيئتهم راجعة إلى مشيئة الله، وأنه سبحانه الخالق لحركاتهم وسكناتهم، هو الخالق لجميع أفعالهم جل ربنا وعز. وهذا الموضوع يحتاج إلى بسط كثير، وشبه المتعلقة به يعني تحتاج إلى تجلية، وأظن إن شاء الله أن الأمر واضح بالنسبة لكم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. نعم، هو ما سبق، بارك الله فيك. ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله. أعد. ولا يتم توحيد العبادة. طيب، ممكن تكتبوا النسخة، ما أدري ما الصواب، أنا التي عندي ولا يتم توحيد العبد، فاكتبوها عندكم نسخة. على كل حال الأمر يسير، سواء قلنا توحيد العبد أو توحيد العبادة. إن شاء الله عليك. ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وكمال ذلك أن يدع. بارك الله فيك. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، فقال لا يتم، يعني لا يحصل أو لا يتحقق توحيد العبد أو توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات. وهذا الشرك الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. الناس في توحيد العبادة الذين قاموا بهذا التوحيد في الجملة ثلاثة أقسام. القسم الأول من أتى بأصل التوحيد، والقسم الثاني من أتى بكماله الواجب، والقسم الثالث من أتى بكماله المستحب. أما من أتى بأصل التوحيد، والمقصود بأصل التوحيد ما ينجو الإنسان به من الكفر، وبالتالي ينجو من الخلود في النار. هذا الأمر يتحقق بثلاثة أشياء. السلام ورحمة الله. أولا بأن يعتقد انفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن يعتقد انفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يستحق أحد أن يعبد إلا هو جل في علاه. والأمر الثاني أن يكفر بما يعبد من دونه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كم بقي الصلاة؟ دقيقتين. طيب، ما رأيكم نكمل بعد الأذان؟ وإذا احتجنا ممكن نكمل بعد الصلاة؟ ها؟ طيب، كم بين الأذان والإقامة؟ دقيقتين. لا، بينهما ربع ساعة. ربع ساعة. ربع ساعة. طيب، طيبة، ربع ساعة طيبة إن شاء الله. طيب، إذا جاء وقت الأذان خلاص أخبروني أقف. وليت أن المؤلف رحمه الله عبر بالبراءة أو بالكفر بدل كلمة يدع، حتى يدع الشرك. لو ترك الإنسان الشرك فقط فإن هذا لا يكفي في تحقيق أصل التوحيد، إنما لا بد من ماذا؟ لا بد من البراءة، لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وإذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث في مسلم، وفي رواية في مسلم وفي غيره أيضا: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه، فلا بد من الجمع بين اعتقاد انفراد الله عز وجل بالألوهية واعتقاد بطلان عبادة كل ما سواه، والكفر بذلك والبراءة من ذلك. هذا قدر زائد على مجرد الترك، أن يدع الإنسان الشرك. طيب، الأمر الثالث، لا بد في تحقيق أصل التوحيد من يأتي بأن يأتي الإنسان بشيء من طاعة الله عز وجل، لا بد أن يفعل شيئا مما اختص بإيجابه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى القول بتكفير تارك الصلاة تركا مطلقا، وهذا الحق إن شاء الله، لا بد من أن يصلي. فتوحيد العبادة فيه جانبان يا إخوتاه، جانب اعتقادي وجانب عملي. جانب اعتقادي وهو أن تعتقد استحقاق الله عز وجل للعبادة وحده، وأنه لا معبود حق سواه، وكذلك أن تكفر بما يعبد من دونه. وهناك جانب عملي وهو أنك لا بد أن تعبد الله بالفعل، لا بد أن تعبد الله عز وجل في الجملة. أما مجرد أن تعتقد أن الله مستحق للعبادة ولا تعبده بشيء، ما أي توحيد هذا؟ توحيد العبادة كما يقول العلماء توحيد عملي، لا بد من عمل، لا بد أن تفعل شيئا وإن قصرت في أشياء. المقصود أن هذا هو أصل التوحيد الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. لا يتم توحيد العبد أو توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله الإخلاص الذي يتنافى مع الشرك الأكبر. قال: وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات، وهو أن يصرف نوعا أو فردا، سواء صرف كل صلاته ووحد في الصيام مثلا والحج والزكاة، هذا لا ينفعه، أو أنه أشرك مع الله عز وجل في كثير من الصلوات أو في بعضها أو في صلاة واحدة وإن كان وحد في الباقي. لا بد أن يوحد الله سبحانه وتعالى في كل أنواع العبادات وأفرادها. والأمر واضح كما ذكرت لك. ثم انتقل بعد ذلك إلى كمال التوحيد الواجب. قال: وكمال ذلك، ضع هنا كماله الواجب. كمال التوحيد الواجب أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. الشرك الأصغر لأهل العلم في توضيح معناه منهجان. منهج هو أنهم يبينونه بالحد، ومنهج أنهم يبينونه بذكر الأمثلة. المؤلف رحمه الله ذكرها هنا تعريفا، وهو أنه كل وسيلة قريبة، أو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك. ليس كل وسيلة، إنما الوسائل القريبة التي يكون مؤداها إلى الشرك أوضح من غيرها، وإلا فإن الأسباب التي تؤدي إلى الشرك كثيرة جدا، لكن هذه أسباب أقرب من غيرها يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. ومن أهل العلم من وضح الشرك الأصغر بالمثال، كما تجده عند ابن القيم رحمه الله وعند غيره من أهل العلم، يقولون الشرك الأصغر مثل كذا وكذا وكذا، الرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت إلى آخره. وفي الجملة ما يوصف بأنه شرك أصغر لا يكاد يخرج عن شيئين، ما يوصف بأنه شرك أصغر لا يكاد يخرج عن شيئين. أولا، نوع صرف للعبادة لغير الله، نوع صرف للعبادة لغير الله من قصد كالوقوع في الرياء أو محبة أو خوف، يعني أن يكون منه شذرة والتفات لغير الله سبحانه وتعالى بقلبه في العبادة، فمثل هذا شرك أصغر. والأمر الثاني، نقص في اعتفاء نقص في اعتقاد تفرد الله عز وجل بالنفع والضر، نقص في اعتقاد تفرد الله تعالى بالنفع والضر. وهذا كما يكون من الذين يلبسون التمائم الشركية، أو الذين يتعاطون الرقى الشركية وما إلى ذلك. ففي الغالب أنك تجد صور الشرك الأصغر تدور على هذين الأمرين اللذين ذكرتهما لك. وعلى كل حال، الوصول إلى رتبة تحقيق التوحيد الواجب لابد فيها من تكميل وتصفية، لابد فيها من إيش؟ تكميل وتصفية. أما التكميل فهو بفعل الواجبات وعدم التقصير في ذلك. لا يقوم الإنسان بالتوحيد الواجب إلا إذا فعل كل ما أوجبه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وغيره بإسناد جيد: من عبد الله لا يشرك به شيئا وقام الصلاة وآتى الزكاة واجتنب الكبائر دخل الجنة أو وله الجنة، هكذا جاءت الرواية بالشك، فله الجنة أو قال دخل الجنة. الشاهد أنه لا بد من أن يقوم الإنسان بما أمر الله عز وجل به، من أن يقوم بالصلاة وأن يقوم بصيام رمضان وبالزكاة والحج إلى آخر ما هنالك. هذا هو التكميل. أما التصفية فلا بد أن يصفي أقواله وأعماله عن ثلاثة أمور: لا بد أن يصفيها من الشرك الأصغر، ولا بد أن يصفيها من البدع والمحدثات، ولا بد أن يصفيها من الإصرار على المعاصي. كم هذه؟ ثلاثة. أما الشرك الأصغر فهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وأما البدع فلا شك أنها تتنافى وتحقيق التوحيد الواجب من جهات عدة. من جهة أن فيها استدراكا على الشارع واتهاما لزوميا بالتقصير في البلاغ، أو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، هذا لازم للبدع والمحدثات مع ما فيها من نوع مشاركة لله سبحانه وتعالى في حق التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يتحقق هذا التوحيد الواجب إلا بأن يدع الإنسان البدع والمحدثات. والأمر الثالث والأخير: الإصرار على المعاصي. لا يتحقق لك توحيدك الواجب إلا إذا تجافيت عن الإصرار على المعاصي، وهذا مما تكثر الغفلة عنه يا إخوته. لا يتحقق هذا التوحيد إلا بهذا، ما أكثر الغفلة عن أثر المعاصي على التوحيد. الإصرار على المعاصي فيه ولا بد نقص في الخوف من الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله توحيد أو لا؟ ولو كمل خوف الإنسان من الله عز وجل هل يصر على المعاصي؟ لا. ثانيا، الإصرار على المعاصي فيه نقص من تصديق نصوص الوعيد غالبا، وتصديق نصوص الوعيد من التوحيد. ولو كمل هذا التصديق تماما وكمل هذا الإيقان تماما لما وجدت إصرارا في المعاصي. الأمر الثالث أن الإصرار على المعاصي فيه تقديم طاعة الشيطان على طاعة الرحمن، وهذا طرف من الشرك، هذا طرف من الشرك. وأمر رابع وهو أن الإصرار رحمك الله وهو أن الإصرار على المعاصي غالبا ما يصحبه تعلق للقلب والتفات منه لغير الله عز وجل، في المحبة، في الرجاء، في القصد، في طلب الزلفة وما شاكل ذلك. ومثل هذا لا شك أنه نقص في هذا التوحيد الواجب. إذن لا يكمل توحيدك الواجب يا عبد الله إلا بالتكميل والتصفية. وجمعهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من عبد الله لا يشرك به شيئا، يعني أتى بأصل الدين، ثم أقام الصلاة وآتى الزكاة واجتنب الكبائر، كانت النتيجة دخل الجنة. وللحديث بقية أو لا؟ ما رأيك يا شيخ نأخذ بعد الصلاة شيئا قليلا ولا ما في إشكال؟ بإذن الله. أي نعم بإذن الله. سبحانه وتعالى.